السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة أنا في سعادة لا توصف، لأنني سمعت ورأيت تفاعلا كبيرا في المجتمع، ولله الحمد والمنة. ليس لأن المتحدث الضعيف بدر المشاري، لا والله، لأن المتحدث عنه هو محمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنت حينما تقرب هذه السيرة العطرة الجميلة، انا اجزم اننا كنا نعيش في الاسبوعين الماضيين كأننا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ولكم ان تتخيلوا كيف كان اثر الصحابة، يعني كيف كان النبي وهو بين الصحابة، يعني يجلس بينهم ويأكل معهم ويشرب معهم ويقاتل معهم ويلتقون به ويرونه عليه الصلاة والسلام في كل احواله. وايضا ما هو الاثر الذي حصل لهم بعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله واصحابه اجمعين. نكمل هذه المسيرة، وانا ايضا اشكر الاخوة الذين يكتبون الحقيقة مثل هذه المعلومات التي تعني نبينا، تعني حبيبنا. اليوم غابت القدوات، واصبح العالم الغربي واصبح بعض الاعلام يخرج لنا قدوات ليست بقدوات حقيقية، قدوات فارغة، يأتينا بأناس من الغرب او من الشرق او باشخاص يمتهنون مهن هي لا تليق بقيمنا ولا تليق بديننا ولا تليق حتى بعرفنا ولا برجولتنا ولا بتربيتنا، فيهو يصدرون للناس على انهم قيم وعلى انهم نجوم وعلى انهم مشاهير وعلى انهم يقتدى بهم، بينما حقيقة الامر ان نخرج للناس اولا هذه السيرة العطرة، سيرة محمد بن عبد الله التي ينبغي ان يرضعها الاطفال. ولاحظوا من اسرار ترى سيرة النبي امرين مهمين، ان كل ما تحدثت عن الرسول احببته. يقول ابن القيم كل ما تكلمت عن النبي صلى الله عليه وسلم احببته وارتحت اليه وازداد ايمانك. الشيء الثاني، ترى سيرة الرسول هي السيرة الوحيدة التي تناسب كل الاعمار. يعني انت لو تبغى تسولف على ولدك قصة ولا تقول له حكاية، ربما تقص عليه من قصص الاطفال حكايات اطفال، لكن لا تتحرج ابدا حينما تريد ان تقص عليه قصة النبي وحياة النبي عليه الصلاة والسلام، لانها تناسب كل عقل، وهذه من معجزات هذه السيرة وهذا النبي عليه الصلاة والسلام. المجال في حديث سيرة النبي طويل، وانا اقول اسأل الله بالفعل انه يعيننا على الايام المتبقية من هذا اللقاء، ولن نستطيع، انا اعترف من الان ترى ما راح نقدر ان نوفي بسيرته كاملة، لكن سنحاول قدر ما نستطيع نقرب ونحاول نأخذ ما نظن انه الاهم، وكل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مهمة في ابرازها الى الناس عبر هذه الشاشة. طبعا تحدثنا في الاسبوع الماضي كيف كان العالم الارض الكرة الارضية كيف كانت قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كانت كذلك الجزيرة العربية، وكيف كانت مكة تحديدا قبل بعثته او قبل ميلاده عليه الصلاة والسلام. ثم تكلمنا عن مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم تحدثنا عن طفولته، تكلمنا عن مولده الطفل الذي يولد وابوه ميت، وقال العلماء اشد مراحل اليتم ان يولد المولود او يموت ابوه وهو في بطن امه. وانا من هذا المقام ومن هذا الشاشة اعزي جميع ابناء المسلمين، واشد على ايدي الايتام، واقول الامهات ربوا ابناءكم تربية كما تربى محمد بن عبد الله ولا يضيره. مات الاب فذلك قدر الله، ولكن ينبغي ان لا نستسلم لظروف الحياة. ثم تكلمنا ايضا ان النبي عليه الصلاة والسلام ماتت امه امام عينيه، بل هو الذي دفنها بيده عليه الصلاة والسلام. زارت اخوال والدة، ولما رجعت مع ام ايمن توفيت في الطريق في الابواء بين مكة والمدينة بعد 150 كيلو من المدينة. ثم قام النبي بدفنها مع ام ايمن وحفر القبر، ودفنت امه امام عينيه. وتكلمنا عن ذلك المشهد الحزين وهو يرجع مع ام ايمن في الطريق 350 كيلو، ويلتفت وراء القبر وراه، ويتقدم ذاهب الى مصير طفل صغير مجهول المصير، فيتقدم فاذا به يطرق على بيت جده، تطرق الباب ام ايمن عبد المطلب فيسأل وين امنة، ماتت، فيحتضنه جده ويتبناه ويتكفله. وما ان بدأ النبي يكبر شوي 8 سنوات الا وتأتيه المصيبة الثانية فيموت جده، هذا اليتم الثالث، ويوصي ابو طالب بان يربي محمد بن عبد الله. هذا الاعداد

او ولدنا عندك غلام يعني عبد. قال من تتكلمون عن انتم؟ قال نتكلم عن زيد بن حارثة. قال من انتم؟ قال انا ابوه وهذا عمه وذول جماعتي. وانا اتيناك بهذا المال نفديه. تكفى نرجوك. طبعا تكفى من عندي مية في مقولة. قال نرجوك ان تعطينا هذا الغلام. شوف النبي صلى الله عليه وسلم وش قال. قال ندعوه لكم الان. عندي لكم خيار خير من عرضكم هذا. قال وشو؟ قال نناديه ونعرض عليه. اذا وافق انه يروح معكم. فذاك خياره ومالكم عندكم. واذا اختارني فيبقى عندي. طيب احنا تونا نقول موقف انساني. ليش الرسول ما قال ولدكم خذوه؟ من يعطيني استنباط دقيق في ذا القصة. ليش الرسول عطني في النبي اوضح حسن معاونة. ابغى شيء دقيق اقوله. غير مرتاح. ليش الرسول ما قال هذا ابوه؟ وتونا نقول موقف انساني. المفروض يقول هذا ولدكم خذوه. قد يكون خير للشعب. لا هو ابغى اجابه ادق. تفضل. تربيه الاطفال على انهم يتعلمون اختيار طريقهم بس. جيد لكن مو باللي نبيه. سمع. عشان يكون له سبب انه ما ياخذ الفلوس. لا هو باختصار لان الرسول عرف ان زيد تعلق به. وهذا التعلق انا يا زيد ترى انا احبك بعد. وابغى اثبت لك اني ماني مستغني عنك بهالسهولة. وخليت الخيار لك. هذا جانب انساني عظيم. انا اقدر اقول هذا ولدكم وخذوه. طيب انا ما ابغاك. ابغى محمد. وكأنه يقول انا ما ابغاك روح مع اهلك. لا انا اقول ضعوا الخيار له. تعال يا زيد. وطلع يوم شافهم سلم على ابوه واعتنقه وبكى ابوه وبكى عمه وبكى زيد والنبي يبكي عليه الصلاة والسلام. قال عرفتم؟ قال نعم هذا ابوي وهذا عمي هذا لجماعتي. قال يا زيد ان اباك قد عرض علي مان يفديك به. واني رفضت هذا المال وقلت اخيرك ان اردتهم فاذهب معهم. وان اردتني فتبقى معي. قال ابوه تعال ونعطي محمد المال. قال لا والله لا اترك محمد لاجلكم. قال تقبل بالعبودية وتترك اهلك تصير عبد وتتركنا؟ قال والله ان جلوسي عند محمد بالدنيا كلها. واني رأيت من هذا الرجل ما لم اراه في قبيلتي كلها. ترى هذا قبل الاسلام ما بعد صار نبي وينظرون له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعال يا زيد تعال الان بنروح هناك مكان نريد ان نعلن هذه القضية للعالم كلها. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقف عند الكعبة. فلما وقف على الكعبة نادى الناس قال يا ايها الناس ان هذا من اليوم اسمه زيد بن محمد. سماه زيد بن محمد. وعلى فكرة الصحابي الوحيد اللي ذكر اسمه في القرآن هو زيد. وش الآية؟ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. لم يذكر اسم صحابي بالحرف بالنص الا زيد. ولما تقال الرسول تعالى يا زيد انت الان اسمك يا قريش هذا اسمه زيد بن محمد ان مت يرثني وان مات ارثه. اعظم شرف. طبعا بعدين جاء قضية المنع من التبني ثم نودي باسم ابي بعد ان نزلت الايات التي وردت في السورة الكريمة. زيد بن حارثة لما سمع هذا الكلام وعلم ان الخير هو بقاؤه مع النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. يا زيد النبي خير زيد رضي الله عنه وارضاه ماذا يريد؟ فيختار نبينا صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم ويقف فينادي الناس. وايضا ينجح النبي في هذه التجربة. تجربة الانسانية صلى الله عليه وسلم. الان نجح النبي كرب اسرة. نجح متحمل الظروف الصعبة. يموت ابوه وتموت امه ويموت جده. ونجح رب اسرة عليه الصلاة والسلام. ونجح تاجر. ونجح راعي غنم. ونجح له علاقة بالشعوب الاخرى. والان ينجح بموقف انساني عظيم. حصل هناك امر اخر. يجب ان يحصل امر للنبي. وهو هل النبي يستطيع يكون قائد في زعامة؟ الان احنا الان جالسين نربيك يا محمد ونبغى لك الحين شهادة. انت خذيت هالمراحل خذيت الدورة الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة انجاز هذا التعبير. باقي لك الشهادة. الشهادة تاخذها يا محمد من قريش. قريش ما الذي حصل؟ الرسول الان عمره 35 سنة. انتم ماشيين معي بالمرحلة هذه. 35 سنة. نريد ننهض بالامة. اصلاح النفوس. اصلاح بيوت. هناك تجربة مع قريش. قريش جاء سيل مطر قوي واثر على الكعبة وتأثرت الكعبة بناءها تأثر.

الله يقول انت الان اقرب شيء لك نفسك. وفي انفسكم افلا تبصرون، لانك انت تمشي تناظر يدك. يا جماعة شوفوا، شوفوا تركيبة الله لنا. يعني هذه اليد فيها مفصل وفيها ذراع وفيها الكتف، واليد تتحرك بانسجام، بنوع من الانسجام. الاصابع تتحرك. تخيل، تخيل الان كذا مجرد تخيل انك تمشي بهالطريقة، صحيح كيف يكون حالنا؟ تخيل انت بصرك، العين ترمش يقولون في الدقيقة 180 مرة في الدقيقة الواحدة، النفس، اللسان، الاسنان، بقية الجسد، غير الوظائف اللي داخل الجسد، الكبد ووظائفها والكلى ووظائفها والبنكرياس، وحدث ولا حرج مما خلقه الله، شيء نعلمه وشيء لا نعلمه، والدم والكريات الدم البيضاء والحمراء وغير ذلك. هذا خلق عظيم. ولذلك الله يقول في انفسكم افلا تبصرون، ثم قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والارض انه لحق مثل ما انكم تنطقون. وفي الارض قبلها قال ايات للموقنين، فيها ايات وفيها عبرة. تذكروا، يقولون ان الامام احمد بن حنبل خذ ورقة، ورقة شجر، فقال سبحان الله، هذه الورقة تأكلها الدودة فتخرج حريرا، وتأكلها النحلة فتخرج عسلا، وتأكلها الماعز فتخرج بعرا، الا تدل على السميع البصير؟ او الماعز تخرج حليبا، تدل على السميع البصير، تدل على الله. فالتفكر يا جماعة ترى آية من آيات الله. الذي يعطيه الله التفكر اعطاه امرا من امور الدين شيء عظيم. كل من سجد لله وتفكر قام بسجود له لذة. وان تصوم تتفكر للصيام لذة، وان تقوم قياما صادقا لها لذة. لان الله يقول ولكن الله حبب اليكم ايش؟ الايمان وزينه في قلوبكم. الله حبب لك، شوفوا يا شباب وليسمع كل احد، اذا رأيت نفسك مقبلة على طاعة اعرف ان الله حبب اليك الطاعة، فلا تتوانى، لا تطيع ابليس، قم عد الطاعة. ابن القيم يقول اذا رأيت نفسك اقبلت والدموع قد ذرفت فارفع كفك الى السماء فانها ساعة اقتراب واجابة. الخلوة بالله سبحانه وتعالى، ان يكون الانسان راغبا يحب ان الله جل وعلا يقربه منه. لان الله اذا كره قوما، والله جل وعلا قال في قوله تعالى ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم وكره اليكم ايش؟ الكفر والفسوق والعصيان. اذا كره الله لك الكفر والفسوق والعصيان اعرف انك قريب من الله سبحانه وتعالى. تعلم من نبيك الايمان، تعلم حبب اليه الخلاء، حبب له الايمان. النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يبحث، شوفوا يبغى يخلو بربه، وين يروح؟ يدور، يدور مكان يصد فيه عن الناس. انا دخلت غار حراء، والله يا جماعة الخير اني وانا ارقى جلست قرابة يمكن 50 دقيقة. ترى مو بسيط، يعني كيف الرسول يصعد؟ انا اتصور قبل حتى التمهيدات وازالة واكيد بعض الصخور يمكن يحتاج ساعة ونص وقت عشان يرقى وعلشان ينزل. انتم بتعرفون غار حراء ولا ما شفتوه؟ غار حراء ترقى على الجبل، وبعد ما ترقى تصعد فوق الجبل تضطر تنزل، ولما تنزل نزول نزول نزول تضطر انك تدخل مع فتحة. الفتحة هذه المتين ما يقدر يدخل معها، صح؟ ضيقة. الرسول كان يدخل معها، هذا مدخلها. الغريب ان الغار جاي سبحان الله 3 صخور في الجبل كذا، يعني هذه صخرة من هنا وصخرتين كذا، والمدخل من هنا، كأنه حضن الغار. وبعدين جوا الغار نفسه الغار جاي كأنه سبحان الله كوخ، يعني حضن داخل حضن. الحضن الاول الجبل، والحضن الثاني الغار. الغريب ان الغار حراء وانت جالس فيه لليوم تشوف الكعبة، يعني على طول، طبعا تبعد عن الكعبة 3 اميال، وانت فيه تشوف الكعبة على بعد. الرسول اكيد جلس يدور يبحث عن مكان يختلي به، مكان مناسب. يا جماعة الخير تخيل الرسول يروح لهالمسافة الطويلة ويصعد هالجبل البعيد وينزل شوي ثم يدخل مع ذا الفتحة ثم يدخل فيها الغار، وبعدين موحش، الغار موحش، والرسول كان يجلس فيه في الليل. ويقول كنت اجلس الليالي ذوات العدد، في الحديث ذوات العدد يعني 10 ايام. وقطعا الرسول ما كان يقعد في ليلة مقمرة، ما يجي في يوم ليلة البدر 13 14، وبدليل ان القرآن نزل عليه متى؟ نزل عليه ليلة القدر، صح ولا لا؟ وليلة القدر في 10 الاواخر،

والحضن الثالث حضن جبريل. قال فضمني والرسول ناظر ما يدري السالفة، الموضوع خطير. قال له جبريل اقرأ. يقول وينظر إليه قلت ما أنا بقارئ، وش أقرأ؟ ما أعرف أقرأ أنا. يقول فأصابني الخوف. قال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. يقول فتركني. يقول فنظرت إليه ثم في اللفظة الثانية الأولى قال احتضني، احتضنني وضمني. الثانية يقول جبذني، مسكني من هنا. ثم أخذ بشدة قال اقرأ. يقول حتى ظننت أن الموت جاءني. قلت وماذا أقرأ؟ قل لي ماذا أقرأ؟ يعني اشتبي اشتبي نقرأ وبقرأ. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول آيات خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. تخيلوا جبريل يقول هالكلمات ثم يفك النبي ويروح. طيب من أنت؟ وش المهمة؟ وليش نزلت علي؟ ما قال أنا جبريل، ولا قال له أنت رسول. ضم اقرأ اقرأ ما أنا بقارئ. اقرأ ماذا اقرأ؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. ثم راح وتركه، لأنك ما راح. أنا اللي أقول لك، أنا لو جيت مع هالخوف وبعد أجي أقول ترك رسول وأنا جبريل ينهار يموت، لكن تركتك لأن حتى الخبر ما راح يجي مني، راح يجيك من بشر من ورقة بن نوفل، مو مني أنا. وراح جبريل، النبي صلى الله عليه وسلم يلتفت يمين يسار ما شاف أحد، ويركض صلى الله عليه وسلم ويذهب. فإذا برسولكم عليه الصلاة والسلام يدخل إلى من؟ إلى خديجة. زملوني، تقول خديجة رأيته عليه الصلاة ينتفض، زملوني دثروني. فإذا بخديجة رضي الله عنها وأرضاها تزمله صلى الله عليه وسلم. يا حبيبي يا رسول الله، والله أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل صبر وعانى ورأى من أجل يسمع. أول آيات اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق، البداية كانت هذه الآيات. أنا أقول يا ناس، يا شباب، يا بنات، يا رجال، كأن الله يقول خذ الكتاب بقوة يا محمد، نحن نعدك لأمر كبير فاستعد. فيأتي هذا القرآن الكريم هي معجزة، معجزة محمد أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب. طيب يوم قال يقرأ وش معناته؟ يعني يا محمد راح تعلم القراءة؟ لا، الرسول مات أميا، ووردت كلمة اقرأ والتعليم في سورة، في الآيات اللي قالها خمس مرات. من يعدها معي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، بالقلم علم الإنسان ست مرات ما لم يعلم. وكأن الله يقول لنا ويقول لمحمد أمتك يا محمد هي أمة القرآن وأمة البلاغة. ترى حنا معجزتنا وينها؟ فيه في هذا القرآن. موسى معجزة السحر الذي كان في عهد قومه، كانوا سحرة، كانت العصا معه. وعيسى عليه السلام يبرئ الأكمه والأبرص لأن كان عندهم الطب والعلاج. ومحمد كانت أمة الجاهلية وقريش الفصاحة والبلاغة والخطابة، فجاء القرآن يدحر كل بلاغة وكل فصاحة فكانت البلاغة. فكأن الله يقول يا محمد أمتك أمة علم. وترى من اليوم أنتم تعتمدون على هذا القرآن وعلى هذا العلم وستتطور هذه الأمة. ولا لو أن محمد جاء برسالة ما فيها أدوات اليوم ونجاح اليوم كان انتهت الرسالة في وقته، لكن بقي القرآن واليوم العلم، الإضاءة والتكنولوجيا والتقنية الحديثة وغيرها مما نحن فيه، كلها لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة اقرأ. وللأسف الشديد نحن أمة اقرأ، 60% من أمة محمد اليوم في هذا العصر لا يقرؤون ولا يكتبون، جهلة. وبالعكس كم لو بغينا نطلع نسبة الذين يقرؤون ويكتبون، كم منهم يفهمون وكم منهم يعملون؟ كم مننا اليوم نقرأ ونكتب رسالات عليا وبروفيسور ورسالة ماجستير ودكتوراه وأبحاث ومكتبات عامة وإلى ذلك، لكن أين حقيقة العمل؟ أين حقيقة العمل؟ ونحن أمة اقرأ الذي جاء بها محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. كان فيه رجل يقال له أبو عامر الراهب، كان يشعر أنه قريب، يقول أنا بصير نبي، يشخص ويلبس ويتطيب ويتعطر. ويوم بلغ أن محمد نزل وأنه بعث وأنه صار نبي كفر بمحمد بن عبد الله، فأصبحوا يسمون أبو عامر الفاسق بعد أن كان يسمى أبو عامر الراهب، لأن الأصل في ذلك أن نصحح وأن نجمل الظاهر والباطن، وننشغل في الباطن ولا ننشغل في كذلك ظاهرنا، نقف إلى هذا الحد. لكن خديجة تلقت النبي وهدأت وثبتت ورفعت روحها المعنوية وقالت لا يخزيك الله أبدا. سأذكر لكم عن خديجة مواقف وكيف بدأت البعثة وكيف علم النبي